إلى الله. لماذا؟ أليس من اللائق أن نبدأ بالحب وهو معنى رقيق وغالي؟ إن المريض أحوج إلى الدواء منه للغذاء، والثوب الوسخ أحوج إلى المنظفات منه إلى المعطرات. فإذا مرض القلب فإنه أحوج للخوف من الله منه إلى الكلام عن الرجاء عند ما عند الله عز وجل من أجر عظيم للمتقين. وكيف نتكلم عن أجر المتقين وفي قلوب كثير من المسلمين بلاء عظيم في البعد عن الله عز وجل وعدم القيام بحقه؟ فتلك الجائزة لا ينالها إلا من اجتهد وعمل. أما مرضى القلوب من أمثالنا فتحتاج أن تعالج القلب أولا، ويبدأ العلاج من معنى الخوف. نعم والله، إذا تدبرت حال الأنبياء والرسل والصحابة والتابعين وتابعيهم، وأي صالح على مر السنين والدهور، فإنك لا ترى أمرا يجمعهم مثل الخوف من الله. كانوا يخافون الله عز وجل في السر والعلانية. كان أكثر ما يخوفهم ألا يكونون أو ألا يكون أحدهم قد دخل في مرضات الله. هذا شغله الشاغل، شغله ذلك ربما عن الطعام والشراب، عن المناكح، عن المساكن المريحة، عن النوم بالليل. يتقلبون على الفراش ثم ينهضون ويصلون، فإذا ما كل جسد أحدهم أراد أن ينام رد نفسه خطبا من الله إلى الصلاة مرة أخرى. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربه خوفا وطمعا. هذا حال أهل النجاة يوم القيامة بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل وعد الله. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع الله عز وجل في قلب عبد أمنين ولا خوفين. إن أمنه في الدنيا خوفه يوم القيامة، وإن خوفه في الدنيا أمنه يوم القيامة. وهذا الاختبار الحقيقي لحالك وحالي. هل أنت الآن تعيش آمنا مطمئنا؟ ما تشتهيه تناله؟ مرتاحا في مأكلك ومشربك ومنامك ومسكنك؟ أم أن هناك ما يخوفك من ربك؟ جاءت أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها والحديث الصحيح، فقالت: يا رسول الله، قول الله تبارك وتعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يفعلون أفعالا وهم خائفون، والوجل والإشفاق خوف. هو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هو الذي يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل الله منه. انظر إلى هذه الحال، يصوم ويصلي ويتصدق، هذا حاله طوال عمره، ومع ذلك يخاف ألا يتقبل الله منه. فماذا عن الذين لا يتعرضون لطاعة الله إلا نادرا؟ كيف يخافون؟ وماذا عن الذين أعرضوا عن طريق ربهم واتبعوا الشهوات؟ أحرى بهم أن يخافوا، بل هم أحوج للخوف من غيرهم، لأن القلب إذا التفت عن الله عز وجل ضل وتاه، وإذا تاه القلب مرض، ومن مرض يوشك أن يموت، فهو أحوج أن يعود حيا مرة أخرى، وحياة القلب أن يكون متذللا للرب تبارك وتعالى، خاضعا منيبا لله. ولذلك أمرنا الله عز وجل بالخوف، أمر رباني. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال أيضا تبارك وتعالى: فلا تخشوهم واخشوني. بل لما وجد من النبي صلى الله عليه وسلم تأخرا عن ذكر أمر من أمور الغيب التي أعلمه إياها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن زينب بنت جحش ستصبح امرأته وزوجته في الدنيا ثم في الآخرة، وهي ما زالت زوجة زيد بن حارثة. علم ذلك من الوحي فكتم، لم يرد أن يحرج أحدا ولا أن يتكلم بكلام ربما فهمه مؤمن خطأ. وما كانت الحياة سوية بين زيد وزينب، يأتي زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مقام والده الذي رباه، بل كان في يوم من الأيام ينسب إليه فيقال زيد بن محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تبناه قبل الإسلام. فلما نزل قول الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم، رده إلى نسبه، فصار زيد بن حارثة. ثم ما زال يكرمه حتى زوجه زينب، وهي حسيبة نسيبة من قريش، فما أطاقت العيش معه، حياة ليست مستقرة. فيأتيه زيد فيشكو له حاله مع زينب، فيقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله، ويخفي في نفسه أن الله سيزوجه إياه، وأنها من أمهات المؤمنين، وأنها زوجة النبي في الآخرة صلى الله عليه وسلم. فعاتبه ربه: إذ لا يقدر في الخشية الناس على الله. قال: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، لأن الله قضى به فهو أمر واقع، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها. فبين ربنا تبارك وتعالى لنبيه أنه لا أحد على ظهر هذه الأرض يستحق أن يخشى إلا الله، لا يخشى على ظهر الأرض أحد، إنما يصرف خالص الخشية إلى الله تبارك وتعالى. فإذا أردت النجاة فإياك أن تقدم أحداً على مرضات ربك. وأضرب لذلك أمثلة من حياتنا وواقعنا، معازف واختلاط أفراح تعلم يقيناً أن فيها ما لا يرضي الله، فإذا قيل لك لا تذهب إلى هنالك قلت: الناس ماذا سيقولون عني؟ شاري، أخي، قريبي، نسيبي، ماذا يقولون عني؟ لا، سأذهب وأقول: وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. لا تقدر على مراد الله عز وجل اي مرضاه. لا ترضي فلانا على حساب رضا ربك. فوالله سياتي يوم الفرار الذي يفر منك اقرب الخلق اليك، ولن ينفعك في هذا اليوم الا ما قدمته من رضا الله. اياك اياك مهما كانت المبررات، اياك ان تقدم شيئا يغضب الله عليك، لانه لا يفعل ذلك عبد يخشى الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان اشد الناس خشيه لله، لانه اعلم الامه. وكلما زاد علم العبد بربه زاد خشيته. الم تسمع قول الله عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء اي العالمين به؟ كلما علمت صفات الله وماذا قدر الله في الاخره وماذا اعد للمتقين وماذا اعد للمنفلتين والعاصين والكافرين، اقشعر قلبه ودب الخوف فيه. فان لم يحدث فسل الله ان يهبك قلبا فلا قلب لك. اذا لم تكن خائفا من لقاء الله، إذا لم تكن خائفا من الآخرة، إذا لم تكن خائفا من الحساب، إذا لم تكن خائفا من الحشر، إذا لم تكن خائفا من نشر الصحف، إذا لم تكن خائفا من النار ومن الصراط ومن حرمان الجنات، فسل الله أن يهبك قلبا فلا قلب لك. لا بد وأن تعيش على هذا الخوف، بل إذا لم تجد خوفا بذلت نفسك لطلب اسباب الخوف. جاء رجل الى احد العلماء فقال له قسى قلبي، قال ألنه بدمعتين من الخوف من الله. ألن هذا القلب القاسي بدمعتين من الخوف من الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والترمذي من حديث ابي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه: اني ارى ما لا ترون، اطت السماء. الاطيط هو صوت الحمل الثقيل على الشيء اذا ثقل عليه كحمل البعير او الحمل على الخشب، فهذا الانين من الثقل اسمه بطيط. اطت السماء اي انت من حمل ما تحمل او من ثقل ما تحمل، وحط لها انطلق ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك ساجد خاضع لله تعالى. لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما استمتعتم بالنساء على الفرش ولذهبتم إلى الصعودات تشاؤون إلى الله تعالى. يقول هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم: لو علمتم ما أعلم، أي من عظم قدر الله وما أعده الله عز وجل من الثواب والعقاب، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما استمتعتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات والصحراء والأماكن الخالية تشاؤون إلى الله تعالى. ولذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا من أصحابه من شدة الخوف من الله أرادوا أن يمنعوا أنفسهم عن بعض ما أباح وخوف الطاعات شدد عليه الكلام. في الحديث أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طافوا على بيوت أمهات المؤمنين يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، قالوا هذا رسول الله قد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصوم الظهر لا أفطر، وقال الثاني أما أنا فأقوم الليل لا أنام، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خطبهم وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، وأنا أصوم وأفطر وأقوم وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كل ذلك لأن خوفهم من الله تبارك وتعالى جعلهم يزيدون على أنفسهم ما لم يكلفهم الله به. ولذلك شعار هذه الأمة ما قرره الله في كتابه إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذا شعار أهل النجاة يوم القيامة ما قدموه في الدنيا خوفا من هذا اليوم، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يوم صعب صعب لا ينفعك فيه منصب ولا مال ولا صحبة ولا عائلة، الكل يفر، الكل يريد النجاة بنفسه. يأتي الوالد الشفيق الذي أفنى عمره من أجل ولده فيقول لابنه يا بني كيف كنت لك؟ فيقول كنت لي خيرا، فيقول حسنا أتبلغ بها عند ربي، حسنا أتبلغ بها عند ربي. فيقول الولد يا أبتي يا لهوان ما تطلب، لكن الأمر شديد، لكن الأمر شديد، أعذرني الأمر شديد، لا أستطيع أن أعطيك شيئا، لا أستطيع اليوم أن أنفعك بشيء. تخيلوا الوالد الذي أفنى عمره لولده يكد ويتعب يجمع ويمنع يجمع الخير لأبنائه، وربما منع حق الله في المال أو حق الفقير في المال، ومع ذلك كل ذلك من أجل أبنائه وذريته، يقول حتى أترك لهم شيئا يغنيهم عن السؤال. ومع ذلك نفس الولد لا يستطيع يوم القيامة أن ينفعه بحسنة واحدة، بل يفر من أبيه ومن أخيه ومن أمه ومن بنيه. يوم القيامة شعار كل امرئ الفرار فرار. لذلك إذا علمت ما يحدث في هذا اليوم خفت من الله تبارك وتعالى وكنت له أشد خشية. إذا قرأت قول الله تبارك وتعالى عن حال أهل الجنة وعن حال أهل النار ولم يضطرب قلبك فزعا من النار ورغبة في الجنة، فاعلم أنك يا مسكين قد مرض قلبك وربما مات. لأن القرآن نحن لا نسمعه بالآذان، إنما نسمعه بالقلوب، ولذلك تؤثر حركة القرآن في القلب وتجعله يضطرب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسبه والله أعلم بحاله يسلم عليه ويقول يا محمد ربك يقول لك ما يبكيك فيقول يا جبريل أمتي يا جبريل أمتي فيقول له يا محمد إن ربك سيرضيك في أمتك ولا يجبرك ثم يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام الليل يصلي ويبكي يصلي ويبكي حتى أتاه بلال يؤذنه بدخول وقت الفجر فلما رأى بكاءه بكى لبكائه صلى الله عليه وسلم هذا حال أهل الصلاح هذا حال أهل النجاة خوف من الله يجيهم لأن الخوف مع المراقبة يجعلك على سواء السبيل ويمضيك على الصراط المستقيم والانتباه عن الخوف والله أهلك والله إذا انتبهت عن الله ثم اتبعت شهواتك فوالله ما تضيع إلا نفسك فالله غني عني وعنك الله عز وجل هو الغني بذاته لا يحتاج لي ولا لك لا لطاعتي ولا لطاعتك فمن التفت عن الله عز وجل فهو الخاسر من التفت عن ربه تبارك وتعالى فقد الامن وفقد الامان وفقد الشعور بالسند والقوي المتين الذي يستشعر مساعدته عند احدث الظروف انت المسكين انت الفقير الذي تحتاج الى اللجوء الى الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى كريم ودود يمد الينا كثيرا من الفرص حتى نعود اليه لكن اول ما يصعدك الى رضا مولاك ان تخاف من الله وان توقر الله وقد كان هذا حال اصحاب رسول الله وحال من بعدهم من الصالحين ونذكر بعضا من حال هؤلاء بعد جلسه الاستراحه استغفر الله والطرب دخل داره وخرج ينظر الى السماء كثيرا فيكلم في ذلك فيقول ما يؤمنني ان ليس فيها عذاب. فان قوما قالوا هذا عابد ممطرنا، قيل لهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب. فلما تعلم الصحابه ذلك كانوا من اكثر الناس خوفا من ربهم. اما ابو بكر فمن وصفه انه كان رجلا اسيفا، ومعنى انه اسيف انه يغلبه بكاؤه عند قراءه القران، لا يقرا القران ابدا الا بكى وعلى صوته من شده البكاء. وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي كان له تحت عينيه خطان اسودان من كثره البكاء، صار هناك مجرى للدمع في وجنتيه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومر بالمدينه ليلا يتعسس حال القوم، فسمع رجلا يقرا من داره ان عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، فاخذ يكررها ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع، حتى امشي عليه. فحملوه الى داره وعاده الناس شهرا مريضا بسبب اثره بهذه الاله. وهذا عثمان الذي كان يستحي من الله عز وجل اشد الحياه حتى استحيت منه الملائكه. عثمان الذي كان إذا رأى قبرا بكى وأجهش في البكاء، مجرد رؤية القبر فقط تجعله كذلك. وحدث عن علي ولا حرج رضي الله تبارك وتعالى عنه أحد علماء هذه الأمة، كان من أكثر الناس قياما بالليل وبكاء لله. ومعاذ بن جبل الذي أتته منيته بليل فسأل أبناءه عن الصباح، فلما أصبح الصبح قال اللهم إني أعوذ بك من ليلة صبيحة إلى النار، اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا الآن أرجوك، اللهم إنك تعلم أني ما أحببت الدنيا لطول بقاء ولا لكم ثمار ولا لجم أنهار، وإنما لظمأ الهواجر ومزاحمة العلماء بالركب. وهذا حال بعض أتباعهم. كان محمد بن المنكدر رحمه الله تبارك وتعالى يبكي طوال الليل حتى أن أمه ظنت أنه قتل أحدا، فقالت يا بني يا بني تفعل ذلك بنفسك، تكاد أن تذهب نفسك، أرضي على نفسك فلعلك تكون قد قتلت أحدا. فيقول أي أمه فعلت؟ نعم قتلت. قالت والله لو رآك أهله لرحموك. قال والله قد قتلت نفسي يا أمه وأنهكها بالذنوب. وهذا منصور بن المعتمر رحمه الله تبارك وتعالى الذي كان يقوم طوال الليل لا هم له الا البكاء، وبكى الامام الاوزاعي حتى جمع بالكفين من بكائه، وبكى غيره حتى راى رؤيا في اثار سجوده في مكه اوصى الله ما جاءت به جاريتهم، فقالت لامه يا ام الامام لماذا تتركين الصبيان يبولون في مصلى الشيخ؟ تظن من كفرة هذا البكاء والماء على المصلى أن هذا من فعل الصبيان أو أن هذا بول الصبيان، ولا تعلم أنه بكاء الشيخ طوال الليل. وهذا هارون الرشيد الذي حكم أكثر من نصف العالم، كان يخاطب السحابة بعزة الإسلام ويقول أيتها السحابة أمطري هنا أو أمطري حيث شئت، فأينما أمطرت فسوف يأتيني خراجك. لما أتته منيته أمر أبناءه أن يحملوه إلى قبره وكان قد حفر، ثم نظر إلى القبر ونظر إلى السماء ثم قال يا من لا يزول ملكك، ارحم من قد زال ملكك. فإذا قلت فأين خوف هارون والكل عند الموت ضعيف، أقول لك قد صاح عن هارون فيما ذكره الإمام الذهبي في السير أنه وهو خليفة المسلمين وهو بعنفوانه وقوته قال لوزيره يوما: أجد قسوة في قلبي فمر بي على أهل العلم يذكرونني بربي. فمر وزيره به على عدد من العلماء كعبد الله بن مبارك وغيرهم، كلما دخل على عالم وذكره بالله خرج يقول: ما زلت أجد شيئا في قلبي ليس بعد. فينتقل إلى غيره ومنه إلى غيره حتى دخل على الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى. فلما دخل على الفضيل قال: يا فضيل عظني، أجد قسوة في قلبي. فنظر إليه وكان حسن التقاسيم والملامح، فقال له: يا حسن الوجه، إن استطعت أن تقي وجهك من النار فافعل. فأخذ يبكي فوعظه ثم زاد عليه حتى خر مغشيا عليه من البكاء. فلما نظر ذلك وزيره قال: أربع على خليفة المسلمين. قال: اتركه، إنكم تميتون قلبه، اتركه يبكي لربه. ألا حال أهل العظمة الحقيقية، عظمة الدنيا لا تكون أبدا والله بسلب المتاع ولا بكثرة أموال، عظمة الدنيا أن تكون عبدا للعظيم، عظمة الدنيا كلها أن تكون عبدا لربك محققا الذي خلقك لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإياك أن تلتفت عن ذلك، إذا أردت النجاة فعليك بالخوف، إذا أردت الجنة فعليك بالخوف، إذا أردت رضوان الله فعليك بالخوف، إذا أردت مصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك بالخوف، إذا أردت أن تكون على حوضه فيميل لك حتى يسقيك فعليك بالخوف من الله تبارك وتعالى. أما من أمن نفسه في الدنيا ولم يتق ربه ولم يرع حدود الله وظن أن الأمر على قدر شبر منه يرتع فيه كما شاء، فهذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الله في قلب عبد أمنين ولا خوفين، إن أمنه في الدنيا خوفه يوم القيامة. وهذا إن ظن أنه يجمع فإنه والله لا يسعى. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالله الله في أنفسكم، والله الله في الطاعات، والله الله في العبادات، والله الله راقب الله في أبنائكم، راقب الله في أنفسكم، راقب الله. والله لا نجاة في الدنيا ولا آخرة إلا بالعودة إلى الله تبارك وتعالى. والله لا في سياسة ولا اقتصاد ولا من يذاع في التلفزيونات ليل نهار، والله لا نجاة ها هنا ولا في الآخرة إلا بالعودة إلى الله تبارك وتعالى، إلا بأن تصف قدميك بين يدي ربك ومولاك وتقول: يا رب تبت، يا رب أبت، يا رب عدت، يا رب هذا أول العهد بك يا رب، وإن شاء الله لا أنقطع عنك أبدا. فإن عدت إلى ربك ومولاك آواك وكفاك ونصرك وأعزك ورفع عنك همك وغمك، التفت إلى كثير غيره فلم يعطوك شيئا ولم ينفعك بشيء، فالتفت إلى ربك تبارك وتعالى وفر منه إليه، ففروا إلى الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الخشية والخوف والخشوع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إن هذه قلوبنا بين يديك، أنت مطلع عليها، فإرأيت فيها خيرا فعظمه لنا وبارك لنا فيه، واجعله لنا سببا